هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق كلنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا، كل اللي بيسمعونا على موجات البرنامج العام في كل مكان على أرض مصر وبره مصر. ما هو طبعا إحنا جوه مصر على الـ FM 107.4 من عشرة، وفي كل مكان جوه مصر وبره مصر عن طريق النايل سات على أي شاشة تلفزيون أنت بتتفرج عليها. ممكن تقلب على الراديو وتجيب البرنامج العام، هتلاقي كل حاجة موجودة، هتسمعنا وتتابعنا إن شاء الله وتكون معانا. وغنوة من كل عصر. اهلا بكل مستمعينا، وحشتوني من الاسبوع اللي فات الحقيقه، وطول الاسبوع بحاول ادور على الاغاني اللي تساعدكم، الاغاني اللي تعبر عن عصور مختلفه، بدايه من بدايات القرن العشرين ولحد طبعا يومنا هذا. لكن قبل كل حاجه برحب بزميلي العزيز مهندس الصوت المتميز رأفت موسى. صباح الخير يا رأفت، واغانينا جاهزه مش كده؟ برضو نبدا معاكم طبعا من ثنائي من أهم الأصوات، بل من أهم الفنانين، يعني من جيل العمالقة والحد النهاردة. دول من الأعمدة اللي بيستند عليها فن الأغنية المصرية والعربية. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، طبعا مش لسه هتكلم عنه وهحكي تاريخه وحياته ونشأ فين، كل ده انتوا حافظينه، لكن يكفي بس اني اقول ان الراجل ده واحد من اهم الفنانين، من اهم من تعامل مع الموسيقى وصنع موسيقى في تاريخ مصر والوطن العربي، طبعا التاريخ الحديث اللي فيه الموسيقى بشكلها الحديث. محمد عبد الوهاب واحد من المجددين بحق في الموسيقى المصرية، من بعد سيد درويش ومن قبله ناس تانية كتير، طبعا فنانين واسماء كبيرة كبيرة جدا جدا في نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين، وكل واحد بيسلم الراية للي بعده، واللي بيجي بعده بيكون متأثر باللي قبله، ولكن في ناس كانت بتحمل راية التجديد زي سيد درويش وبعده محمد عبد الوهاب. النص الثاني في الأغنية معاه النهاردة فنانة من أجمل الأصوات وأرق الأصوات. تخيل لما فنانة صوتها يجمع بين الجمال والرقة وقوة الأداء في نفس الوقت والإحساس العالي، يبقى أكيد بنتكلم عن ليلى مراد. ليلى مراد طبعا اسمها الحقيقي ليليان زكي مراد، ولدت عام 1918، وبعد ما يعني تلقت تعليمها الدراسي تعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد وكمان الملحن الكبير داود حسني. غنت في بعض الحفلات وتقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي، لكن هنا لقاها محمد عبد الوهاب. طبعا صوت من أجمل ما يكون لما يكون فنان زي عبد الوهاب بدأ الفن ليه حوالي 10 أو 12 سنة، بدأ من العشرينيات يعني ووصل لمرحلة الثلاثينيات، لسه فنان شاب مبدع مجدد وبيشوف مين يقدر ان هو يحمل ألحانه، فطبعا ما كانش فيه أجمل من صوت ليلى مراد. ونسمع دويتو من أجمل الدويتوهات الغنائية لعبد الوهاب وليلى مراد، يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي. حبيب تشتاق لي ويرتد لك بعد الغياب. كانت سحابة وراء الكون من بعد ما حجبك عني، وكان خيالك كله ظنون في اللي بدل لعينك مني. والجو رق وارتاح البال وطمن القلب الحيران، وسعدت الروح واتهنت بالقرب من بعد الهجران. انت اللي كنت السبب في الهجر ده والخصام. وكان فضودك ومن عام 1936 اللي اتعملت فيه أغنية يادي النعيم اللي انت فيه لعبد الوهاب وليلى مراد، يعني هنقفز 20 عام ليوم لعام 1956. 56 يعني الخمسينيات، يعني نجوم كبار، نجوم الحقيقة كانت أصوات يعني ظهرت فيما بعد، بعد عبد الوهاب طبعا، مش بعد عبد الوهاب يعني بعد ما انتهى عبد الوهاب. عبد الوهاب ما شاء الله استمر لحد رحيله في نهاية الثمانينيات بيبدع، لكن بعد ظهور عبد الوهاب وبعد ظهور ليلى مراد وبعد ظهور أسماء كتير ظهرت أسماء أخرى وكانوا أيضا مبدعين، نجوم من الكبار وأصبحوا بالفعل من الأعمدة اللي بيرتكز عليها الفن المصري والعربي في الموسيقى والغناء، زي الفنان محمد فوزي، هذا المبدع اللي الحقيقة يستحق عن حق لقب مبدع. محمد فوزي قيل عنه، وأضم صوتي بقوة لهذا القول، إنه كان فنان سابق عصره. ألحان محمد فوزي لما تسمعها دلوقتي بتوزيع موسيقي جديد، لو انت ما تعرفش ان ده لحن لفوزي ممكن تعتقد انه لحن معمول جديد من سنوات او في الفترة الأخيرة، يعني لحن حديث، لحن مش قديم قوي او مش عتيق، ولكن يحمل الجمال ويحمل الرقي ويحمل يعني مستوى فني عالي، يعني هو فيه فن عالي وفي نفس الوقت فيه جمال وفيه رقة، فيه كل حاجة تحب ان انت تلاقيها وانت بتسمع اغنية جميلة. مش كده وبس، محمد فوزي كان مبدع بشكل اكتر من المعتاد. احنا بنقول المقولة المشهورة ان الحاجة ام الاختراع، على فكرة حتى في الفن، وده حصل مع محمد فوزي لما في يوم تعرض لموقف حب يعمل أغنية في أحد أفلامه، وللأسف الفرقة الموسيقية وقتها رفضوا أن هم يشتغلوا معاه الموسيقى الأغنية، علشان كان في اعتراض على الأجر كما قيل، وتم يعني حكاية هذا الأمر أكتر من مرة، أو أن هو كان وقتها يعني أنفق جزء كبير من أمواله على أحد أفلامه، فكان محتاج أن هو يعني الفرقة تشتغل معاه وينتظروا شوية على الأجر، هم رفضوا ده، فيعني خد الموضوع تحدي، والتحدي ده نتج عنه شيء رائع، قرر ان هو يستخدم قالب الأكابيلا. قالب أو لون الأكابيلا هو فن استعراض سمعي، هو لون بيستغني عن المصاحبة الموسيقية بالآلات وبيستعين بدلا منها بالصوت البشري من كل الطبقات، من السوبرانو لحد الباص. صوت أو لون، أقصد لون أو قالب، بيشكل تحدي لكل ألوان الغناء المألوفة، ومحتاج حد دارس وفاهم دراسة متعمقة لعلم الأصوات البشرية والهارموني أو علم التأليف الموسيقي والتوزيع الموسيقي، وإزاي أنه يقدر يوظف الأصوات الرجالي والنسائي بشكل أن هم ينفذوا صوت الآلات الموسيقية كأن في فرقة موسيقية كاملة. ده مش بس بتعمل مصاحبة للحن الأصلي، ده بيعمل هارمونيات كاملة، صوت تاني وصوت تالت بأصوات الكورس الرجالة والسيدات. أغنية كلمني طمني واحدة من أروع الإبداعات الفنية اللي سمعناها في تاريخ الغناء الحديث في القرن العشرين، محمد فوزي وهذه الرائعة بصحبة كلمات حسين السيد. فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني يوم يا حبيبي، Oh, وتريني مانيش عالبال، وتريني عشقت جمالك جمال من روح وخيال. عايش في جفاك بستنى والامتى حعيش محتار، لانا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار. القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد علي، ده انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي. خاصني ليه على طول وارحم قلبي المشغول وابعت له مره رسول. لك حق تفرح فيا عزالي ليل ونهار، اجنن ايديك في الميه وانا الليدي في النار النار النار النار. ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه، من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي. ايه الجمال ده؟ والله عندنا فنانين بجد يعني يتحطوا في مصاف الفنانين العالميين. لما اتكلم عن فنان بحجمه بقيمه وقامه محمد فوزي والجمال ده كله اللي قدر يعمله، وكان عندنا فنانين كتير زي الفنان محمد الاصابجي الملحن الكبير اللي بقول عليه دايما الموسيقار العالمي. الحقيقه فنانيننا ما يقلوش اطلاقا عن اي اسم من اسماء الفنانين العالميين في الموسيقى العالميه، لكن طبعا احنا شغلنا كان وشغلهم كان كله أو معظمه جوا مصر، ومع ذلك شايفين الإبداع طالع شكله إزاي. حاجة الحقيقة تخلينا نفرح ونفتخر جدا جدا إن واحد زي محمد فوزي ده فنان مصري. ومن صوت فوزي هنروح لصوت من الأصوات المصرية الجميلة، مطربة صوتها جميل وحنين ورقيق وإحساسها عالي. يمكن اسمها مش بيتقال كتير لما نتكلم او الناس بتتكلم عن نجمات الغناء الكبار، لكن حقيقي صوتها واحساسها وكل حاجه يحطها في مصاف هؤلاء او يعني النجمات دول اللي بجد امتعونا واثروا الحياه الفنيه والغنائيه المصريه والعربيه. الفنانه حوريه حسن. حوريه حسن اللي ولدت في مدينه طنطا عام 1932 وسافرت للقاهرة عام 1948 والتحقت بالإذاعة عام 50، واكتشفها الفنان محمد الكحلاوي وشاركت في فيلمين ليلة الدخلة وضحيت غرامي بنفس العام بالغناء، وقامت بالتمثيل بفيلم عنتر ولبلب العام اللي بعدها، و طبعا أغاني كتير جميلة جدا، من أشهرها ومن أبرزها طبعا من حب فيك يا جاري ويا بطاقية الشبيكة، وطبعا من أشهر أفلامها أحبك يا حسن. لكن إحنا هنروح نسمع واحدة من أغنياتها الجميلة جدا الحقيقة. الأغنية كتبها فريد أحمد ولحنها الملحن عبد الحميد حسين، وهي كل يوم أكتب كلام مع حورية حسن. ورجعنا لكم مرة تانية وغنوة من كل عصر على موجات البرنامج العام. والحقيقة الأسبوع اللي احنا فيه ده وتحديدا يوم الأحد الماضي 13 نوفمبر رحل عن عالمنا واحد يعتبر من الأوراق الأخيرة، أو من يعني عارفين انتوا تخيلوا ورق شجر بيتساقط ورقة ورا التانية، لكن بتفضل بيفضل أثره الجميل، أو ورق ورد علشان الريحة الجميلة الرائحة موجودة وبتملأ الجو، لكن الأوراق بتتساقط واحد ورا التاني. وكان واحد من آخر أوراق الورد من الملحنين الكبار من زمن الفن الجميل، وهو الفنان الكبير الموسيقار محمد سلطان. محمد سلطان رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 85 عام. طبعا هو ولد في مدينة الإسكندرية عام 1937 ونال الليسانس في الحقوق عام 1960، وطبعا بعدها عمل بالفن وهو كان من المواهب المميزة. طبعا ألحان كتير جدا جدا لعدد كبير من الفنانين والفنانات، وطبعا اسمه أكيد ارتبط بدرجة كبيرة بصوت الفنانة الكبيرة الراحلة فايزة أحمد، لأنها كانت زوجته وشريكة حياته وكمان شريكة مشوار فني وأعمال وألحان فنية، أو ألحان وأعمال فنية الحقيقة كانت يعني حاجة قمة في الجمال والرقة وكل حاجة حلوة. والحقيقة أنا النهاردة كنت جايب لكم أغنية نادرة جدا للفنانة فايزة أحمد من ألحان محمد سلطان، لكن يعني بعد ما كانت المفروض تكون معانا إن شاء الله تكون معانا في الحلقات اللي جاية أوعدكم بيها بإذن الله، لكن النهاردة هنسمع واحدة من الأغنيات الجميلة جدا وطبعا المعروفة لهذا الثنائي الرائع فايزة أحمد والراحل محمد سلطان. عايز أقول إن محمد سلطان مش بس أو ما اكتفاش بس بالتلحين ومشوار الموسيقى، لكنه مثل في السينما في أفلام مميزة جدا. طبعا فاكرين أفلام زي عائلة زيزي ومن غير ميعاد وفي الناصر صلاح الدين، حتى لو كانت أدوار ثانوية لكن كان ليه ظهور مميز. وطبعا مش هتكلم بقى عن الموسيقى التصويرية، يعني الحقيقة عمل الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية منها الراقصة والسياسي وسمارة الأمير، لكن أنا هتوقف عند عملين وهم التوت والنبوت والنمر والأنثى. كلنا فاكرين فيلم النمر والأنثى للفنان الكبير الزعيم عادل إمام، وفاكرين قد إيه الموسيقى التصويرية كانت أحد أبطال هذا الفيلم. الحقيقة لما الموسيقى التصويرية تصل لدرجة أنها تكون أحد أبطال الفيلم وترتبط في أذهاننا بالفيلم وبكل أحداثه والتفاصيل اللي فيه، ده بيعتبر نجاح كبير للوضع الموسيقى التصويرية للفنان أو الموسيقار اللي وضع وأبدع هذا الجمال. محمد سلطان كان واحد من أبطال الفيلم اللي الحقيقة بنتذكر المشاهد القوية والجميلة والمؤثرة اللي فيه للفنان عادل إمام بصحبة موسيقى الفنان محمد سلطان. كمان يعني موسيقى تتر فيلم التوت والنبوت الحقيقة حاجة من أجمل ما يكون، لحن شرقي جميل جدا جدا. و هكتفي بقى بالكلام اللي أنا قلته علشان ما طولش عليكم أكتر من كده، ونروح نسمع فايزة أحمد بصحبة الراحل الجميل الفنان محمد سلطان وأغنية هدي الليل. في المدى يدل البسوط على جسر الصدى، وبدأت ساعته تسافر في المدى، وغاب الزحام الزحام الزحام، وداب الكلام الكلام الكلام، ويسقط كلام اللي قالوا ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجمة سهرنا البعيدة، بحبك وبتحبني. هوانا مع النساك ويبعد ونبعد مع الأمسيات يسافر هوانا مع النساك ويبعد وتبعد مع الأمسيات يا حاصر عيوننا عيوننا بتوعد نلاقي عيوننا بتهرب وتبعد وتسرح وترجع لدنيانا احنا وتخلق من الحزن لحظة لفرحنا وتنسى اللي بيقولوا اللي يقولوا وقبلك خيال مستحيل حيشوفون ويسكت كلام اللي قالوا ويرجع هوانا لحاله وتفضل حقيقة ورجعنا لكم مرة تانية على موجات البرنامج العام وغنوة من كل عصر. أنا طبعا بشكر كل مستمعينا الأعزاء الأحباء اللي بيتابعونا واللي بعتولنا رسائل على صفحة البرنامج العام. بشكر علياء إبراهيم ورشا عطية ومس سوزي عدلي خليل طه الزفتاوي ورامي لطفي. بشكركم شكرا جزيلا. كمان بشكر وبحيي تحية لمستمعينا الأعزاء الأستاذة إيناس حميدة والأستاذة أماني حميدة والأستاذ أحمد المصري. بحييكم ويا رب تكونوا مبسوطين معانا وكل الأغنيات في غنوة من كل عصر. هختم الحلقة بلحن آخر للفنان الكبير الموسيقار اللي رحل عن عالمنا هذا الأسبوع الفنان محمد سلطان، وهي للفنان النجم هاني شاكر اللي طبعا كان من الأصوات الجميلة جدا والمميزة اللي حملت ألحان محمد سلطان وغناله مجموعة من الأغنيات الجميلة منها أغنية مشتريكي من أشهر أغنيات الفنان هاني شاكر في مرحلة من المراحل الجميلة في حياته الفنية وفي مشواره الفني طبعا، وهي من كلمات الشعر الكبير الأستاذ صلاح فايز وألحان محمد سلطان مشتريكي ما تبعيش. Thank you. اشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالت حد تاني مشتريكي ما تبعيش ورجعي ما تضيعيش عشرة العمر في ثواني وردي بالمقسوم وعيشي واسمعيني ما تسمعيش مهما قالت حد تاني مين عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي فين تلاقي غير هنا مين عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي فين تلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة تفتكر اللي فات مين عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي فين تلاقي غير هنا مين عليكي قلبه باقي إلا أنا حضن دافي فين تلاقي غير هنا ما انت جربتي فراقي كم سنة Thank you. وبيه السفر لو ولي ترجع إلي كل ليل مهما طال بيه السهر لو نهار يطلع لي كل طير مهما طال بيه السفر لو ولي ترجع إلي كل ليل لو نهار يطلع لي وانت في يلي بتعندي القدر انت في مش كده يا عايزة ايه عايزة ايه وانت في يلي بتعندي القدر انت في مش كده يا عايزة ايه عايزة ايه كل مهما طلبي السفر لو ولي ترجع إلي كل ليل مهما طلبي السهر لو نهار يطلع لي كل ليل مهما طلبي السفر لو ولي ترجع إلي كل ليل مهما طلبي السهر النهار يطلع لي وانت في اللي بتعندي القدر انت في مش كفاية عايزة ايه عايزة ايه. وبكده وصلنا معاكم مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام لنهاية حلقة النهاردة من غنوة من كل عصر. يا رب تكونوا استمتعتم واتبسطتوا بالأغاني معانا. الأسبوع القادم بإذن الله هكون معاكم بأمر الله إن شاء الله ومجموعة جديدة من الأغنيات بنشوف فيها إزاي الغناء المصري والعربي اتغير واتطور على مدار أكتر من 100 عام. تحياتي لزميلي مهندس الصوت رأفت موسى ولكل أحبائي اللي كانوا بيسمعوني النهاردة. شكرا ليكم وإلى اللقاء. غنوة غنوة من كل عصر, كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.